بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأمته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، رضي الله عن صحابة رسول الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تبرأت من حولي وقوتي واستعنت بحول الله وقوته، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اليوم إن شاء الله تعالى لنقدم لكم درس قرة الأبصار نيابة عن الأستاذ سلامته الذي لديه ظروف لا تسمح له بتقديم هذا الدرس اليوم. يقول الناظم: بيان مولد النبي المجتبى، صلى عليه الله ما هب الصبا، وحملت آمنة الزهرية طوبى لها بأكمل البرية، في رجب الفرد بدار وهبي والدها، وقيل بل في الشعب وقيل بل في الشعب، في رجب الفرد بدار وهبي والدها، وقيل بل في الشعب. وكان مولد النبي الهادي، صلى عليه خالق العباد، عام قدوم الجيل للأقوام، بإذن 50 من الأيام، في يوم الاثنين من الشهر الأغر، في ثالث الشهر أو 12. كان ذلكم درس اليوم من قراءة الأبصار، أن يلتقط مسلمته اللي قدمت لكم التذار وقيل. نترككم مع الشرح والتفصيل لفضيلة العلامة أحمد ولنيني، حفظه الله ورعاه، يغفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم، رضي الله عن الصحابة، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تبرأت من حولي وقوتي واستعنت بحول الله وقوته. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الله عظم قدر جاه محمد وأنا له فضا عليه عظيما، في محكم التنزيل قال لخلقه: صلوا عليه وسلموا تسليما. هذان البيتان دأب جدنا العلامة الشيخ محمد بن محمد سالم على افتتاح كتبه بها، فلا أدري هل هي من إنتاجه أم هو يقدمها تبركا، وطبعا هو يقدمها تبركا، لا أدري هل هي من إنتاجه أم لا، لأنني لم أقف على قائل هذين البيتين وقد يكون موجودا. أستاذ الشيباني له انتابع إن شاء الله اليوم الدرس اللي مشيت وبياته من قرة الأبصار، حيث قدمتم الأبيات التالية: بيان مولد النبي المصطفى، بيان مولد النبي صلى الله عليه وسلم المجتبى، صلى عليه الله ما هب الصبا، وحملت آمنة الزهرية طوبى لها بأكمل البرية، في رجب الفرد بدار وهبي والدها، وقيل بل في الشعب. وكان مولد النبي الهادي، صلى عليه خالق العباد، عام قدوم الفيل إلى أقوامي، بإهر 50 من الأيام، في يوم الاثنين من الشهر الأغار، في ثالث الشهر أو 12 أو 8 من ربيع الأول، موافق النيسان عند الأول. طيب، اللمطي في نظمه هذا قال: بيان مولد النبي المجتبى. بيان عيد خبر لمبتدأ محذوف، هو هذا بيان، بيان مولدي معناها ولادتي، أي وقت ولادة النبي صلى الله عليه وسلم المجتبى أي المختار، لأنه هو أعظم مخلوق إجماعا. نبينا أفضل بالإطباق من كل مخلوق على الإطلاق، هذا الذي عليه الإجماع عقد، ومن يخالفه فكفره الطرد. بيان مولد النبي المجتبى صلى عليه الله ما هب الصبا عيد هبة الريح تهب بالضم معناها عنه جاءت ثائرة منتشرة والصبا عيد الرياح مهبها من مطلع الثريا إلى بنات نعش معناها عنه وهون يصلي عليه صلى الله عليه وسلم صلاة دائمة صلى عليه الله ما هب الصبا معناها عنه يصلي عليه طيلة بقاء الدنيا طيلة وجود اليوم والليلة. وراه في فرق بين اليوم والنهار لأن اليوم يطلق على اليوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، أما النهار فمن طلوع الشمس إلى غروبها. وقد أقسم الله جل وعلا بالنهار حيث قال والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى معناها أعمالكم متفرقة متفاوتة تماما معناها أعمالنا متفاوتة يعطينا خيرها. بيان مولد النبي المجتبى صلى عليه الله ما هب الصبا. قالوا حملت آمنة الزهرية طوبى لها بأشرف البرية في رجب الفرد بدار وهبي والدها. معروف عن آمنة رضي الله عنها عنها عاد معها عبد الله قيل عنه وعنده 30 سنة وقيل عنه 18 هي اللي سبق بها وجود النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف في ذلك. وآمنة عبد الله منين عاد معها جاب لها ذاك اللي قال الناظم عبد الإله قاف إبلين أصدقا آمنة أم أجل مرتقى وقاف بيقور وقاف عنمي أوقية من فضة قد تنتمي. أنا عن جاب لها بايقة ولا تستحق لأنها هي أم النبي صلى الله عليه وسلم فحق له أن يأتيها بذاك اللي كامل قاد يجيب أم اللي وحق لها هي به اللي هذا كامل هي أم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هاي المومة ماذا قدها فيها ذاك اللي أصدق به عبد الله آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم التي أحياها الله جل وعلا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لتؤمن به كما هو شأن عبد الله، فقد أحيا الخالق سبحانه وتعالى أبوي النبي صلى الله عليه وسلم بعد بعثته فآمنا به وصدقا به علما بأن آباءه جميعا ناجون فهم في الجنة لم أزل انقل من أصلاب طاهرين وأرحام طاهرات من لدن آدم. ولذلك قال جل وعلا وتقلبك في الساجدين. البصير يقول لم تزل في ضمائر الكون تختار لك الأمهات والآباء ما مضت فترة من الرسل إلا بشرت قومها بك الأنبياء تتباهى بك العصور وتسمو بك علياء بعدها علياء وبدا الوجود منك كريم من كريم آباؤه كرماء نسب تحسب العلا بحلاه قلدتها نجومها الجوزاء ومحيا كالشمس منك مضيء إلى آخر هذه القصيدة. إذن وحملت آمنة الزهرية طوبى لها بأشرف البرية هي عيد الزهرية بضم الزاء لأن أبوها عيد زهرة هي عيد نسبة إلى زهرة بن كلاب هي عيد بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب أنها عنها هي منسوبة إلى إلى إلى زهرة لأن هي بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب. وراه الجوهري هو وابن قتيبة قالوا عن زهرة عنها امرأة كلاب وغلب على ولدها النسب إليها هذا ما هو اللي مسلم هذا القول مردود وللسيرة ما سلموا. قال السهيري عن منكر وعن غير معروف. زين. وحملت آمنة الزهرية طوبى لها عيدة مدح. طوبى عيدة مصدر، هي بضم الطاء، طوبى مصدر من طاب الشيء لذة ومعناه فرح لها، يقولوا بخين فرح لها، معناها قرة عين بحملها بسيد الوجود صلى الله عليه وسلم. طوبى لها معناها سكي، طوبى لها بأكمل البرية، معناها أنها حملت رضي الله عنها بأكمل البرية، معناها بأفضل وأجل وأعظم الخلق. الله عظم قدر جاه محمد صلى الله عليه وسلم وأنا له فضلا عليه عظيما في محكم التنزيل، قال لخلقه صلوا عليه وسلموا تسليما. حملت بها انت في رجب الفرد، رجب من الترجيب هو التعظيم، لأن العرب كانت تعظم فيه آلهتها، به لعيد مأخذ الشهور من الأهلة، معناها كل شهر مسمن بما يقع فيه. شوال لأن النوق تشول فيه بأذنابها نحو الحرم، وهكذا كل شهر سمي بما يقع فيه. زين. رجب الفرد هو شهر الله المعظم، وسماها الفرد فردا به اللي هو عيدة وحده عن الأشهر الأخرى، هي عيدة أربعة ثلاثة متوالية. للأشهر هي اللي جمعها من قال ذو قعدة ذو حجة محرم ورجب الفرد، معناها عاد وحده شهور حرم. وكان حمل أمنا آمنة، كان حملها في يوم الاثنين، وهو عيد النبي صلى الله عليه وسلم أطوار كاملة، كانت في يوم الاثنين، مع أنه قيل مولي عن الحمل عنه كانت الجمعة، غير ذاك لا بداية، عقب ذاك بعد أطواره هو كاملة صلوات الله وسلامه عليه، كانت يوم الاثنين. إياك ما يفهم حد عن لي الزمان ارتباط بعلو منزلته صلى الله عليه وسلم. آدم عليه السلام أطوار كاملة كانت يوم الجمعة، وأطوار نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كانت يوم الاثنين كاملة، مع أنه فهم قول عن الحمل به عنه كانت الجمعة قد قاع الحمل بها، هذا كأنه بداية المسار. ذاك بعد اللي عاقبه كامل من البعثة ومن الوجود إلى آخره كان لا يوم الاثنين. وحملت آمنة الزهرية طوبى لها بأشرف البرية في رجب الفرد بدار وهبي والدها، معناها عن هذا الحمل عنه كان بدار وهب والدها، وقيل بل عن ذاك حرف إضراب الانتقال من ذكرنا فيه عنها حملت في الشعب كسر المعجمة، الشعب معناها الشعب أبي طالب، معناها عنها حملت في شعب أبي طالب. هم اللي قالوا عن ذاك اللي قال ابن إسحاق عنها دخل عليها عبد الله حين ملكها مكانه فوقع عليها، عنه الجابر، منين الجابر عن ذاك عنه كان يوم الاثنين من أيام منن، وقيل من شهر رجب، وعن هذا عنه كان في شعب أبي طالب، وذيك عند الشمال الوسطى. زين. بدار وهبي والدها، وقيل بل في الشعب قلنا عنه إيك ساعة هو عنده عن سن، وعنها اللي هو عبد الله عنه عنده 30 سنة، يغير لصح خلاف ذاك به لصح عن اللي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أبيه عنه 18 عام. زين. قيل الصقع مولي عنا قلنا عن المولد معناها عن الحمل عنه كان ليت الجمعة، قالوا حملت آمنة الزهرية طبع لها بأشرف البرية في رشب الفرد بدار وهبي والدها وقيل بل في الشعب. هذا هذا هذا عنها مثلا في الشعب. ذاك العام كانت قريش بجذب شديد وضيق عظيم، والأشجار والتراب ذا كامل خضار وعاد فم الخير وعاد فم الرفد، معناها الخيل الكثير جاهم. وذيك السنة سماوها عام الفتح والابتهاج، لأنها لا هي خلق فيها النبي صلى الله عليه وسلم، معناها عنه بدأ وتوه بدأ في الرحم من ذاك اليوم، ويعقب عقب ذاك عقب ساعة الشهر الساعة الشهر، وذاك وهو اللي له نظام إن شاء الله، والله على خلاف في ذلك المدة اللي طاف ذا الرحيم الشريف هي كاملة إن شاء الله نراها. بدار وهبي والدها وقيل بل في الشعب. زين فم بايقة من الرعاصات اللي واكبت هذا الحمل، وكأنها لابد من وقت متسع لها، غير بعد من ذاك اللي خالق عن ابن عباسي قال عن من دلالة حمل آمنة بالنبي صلى الله عليه وسلم عن كل دابة لقريشين نطقت إيك الليلة وقالت عن وقع الحمل برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا قاع كافي، معناها عن فمرها صات واكبت هذا الحمل عجيبة، لكن الخير اللي قلنا عنه عاد خالق في السنة اللي كانت سنة جذباء وكانت مت الحمل الصقلنا كم؟ قيل عنها 9 أشهر كاملة، وذاك هو الصحيح. وقيل عنها 10 أشهر، وقيل عنها 8، وقيل 7، وقيل 6. هذا كامل جايبه الشيخ عبد القادر في كتابه نسخة الأفكار في شرح قلة الأبصار، كتاب جليل في السيرة، يجي فيه مباحث عجيبة. بيان مولد النبي الهادي. أنا شفنا حمله صلوات الله وسلامه عليه، أن تخلق هذا هم لا يشوف ولادته صلوات الله وسلامه عليه. قال بيان مولد النبي الهادي، معناها الهادي اللي هو المرشد، معناها أنه هو هدانا إلى النهج به اللي قاع قرة الأبصار. قال فولها الحمد لله الذي بأحمد هدى إلى أقوم نهجين من هدى، هدى إلى أقوم نهجين من هدى. زين هذا الأقوال اللي كنا نقوله عن مت الحمل عنه يا كانوا 9 أشهر، والله اللي قلنا عنها جابها الشيخ عبد القادر في شرحه رهو فمات إياه حمرارة. زين معدل الشيخ العلامة أحمد والمحمد عبد الحي والعابدين، هذا الشيخ الجليل عنده حمرار، وهذا اللي معدل قرة الأبصار هو عاد مطبوع موجود. قال فيه ومدة الحمل الأصح 9 أو 10 أو 6 أو 7، ونظم البعض لوقت حملي آمنة ليلا بخير الرسل مع ليلة فيها تكون النبي في ليلة الاثنين كالزرجبي. هذا جاب بين قولة اللمطي وحملت آمنة الزهرية طبالها بأكرم البرية في رجب الفرد بدار وهبي والدها وقيل بل في الشعبي. جاب الشيخون ومدة الحمل كما رأينا، ومنين الحكم اللي منين عاد عاقب عام قدوم الفيل إلى أقوامي بإير 50 لها الله وركتياه. قال الشيخ أحمد والمحمد الحي والعابدين الصعيدي قال عام 700 من بعد عيسى جاء نبي الرحمة. إذن النظم الحمار مهم واتحد يطلع عليه وشوف فيه مباحث مهمة. قال بيان مولد النبي الهادي صلى عليه خالق العباد، معناها عنه أعطاه الله جل وعلا صلى عليه خالق العبادي منها أعطاها الله الصلاة والرحمة اللي معها التعظيم صلى عليه أنها أعطاها الرحمة به اللي قال جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى عليه خالق العبادي عام قدوم الفيل للأقوام أنها عنه مولده صلى الله عليه وسلم اللي يقول فيها أهلا يقول فيها الشاعر الجليل والعلامة الكبير الشيخ سيدنا يقول أهلا بصاحب هذا المولد النبوي مقابل الطرف الأمي والأبوي أهلا بميلاد مولود به كملت بشر البشائر للبادي وللقروي. أهلا بميلاد هذا المولد النبوي مقابل الطرف الأمي والأبوي لأنه وعيد نسبته أبويون أمي ما هي أبوي لكن لا أخطأت زين الأمي والأبوي زين. بيان مولد النبي الهادي صلى عليه خالق العباد عام قدوم الفيل للأقوام أنها عن العام الحقيقي عنه هو عام قدوم منها مشي الفيل للأقوام منها مشي ذاك بولين قالوا عام الفيل اللي معروفة قصته الفيل جاء القريش لهدم الكعبة وذاك العام هو اللي خلق فيه النبي صلى الله عليه وسلم بإثر 50 من الأيام معناها عنه ولد صلى الله عليه وسلم بعد مجيء الفيل 50 يوما. هذا هو اللي شرح القسطلاني راهو قالوا القسطلاني بضم الطاء القسطلاني بضم القاف والطاء القسطلاني كما أن اللي ابن عرفة قالوا ابن عرفة ما هو ابن عرفة وراء عرفة من ابن عرفة ساكنته الإعلام ضبطها أساسي مهم. بإهر 50 من الأيام في يوم الاثنين من الشهر الأغر أنا هذا كان يوم الاثنين من الشهر الأغر الأغر عيدا معناها الأبيض الزين والأغر معناها الأبيض من كل شيء وصف بكونه أغر به اللي هو عيد مضيء باش بوجود النبي صلى الله عليه وسلم به اللي هذا اليوم يوم الاثنين وهذا الشهر هذا الشهر عاد قالوا ربيع النبوي وعاد قالوا الشهر الأغر معناها الشهر اللي خلق فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم الاثنين من الشهر الأغر في ثالث الشهر أو الثاني عشر معناها كانوا خلق في اليوم الثالث من الشهر والله يوم 12 بعده هو المشهور عند الجمهور. وفي تعليق الشيخ عبد القادر على على على على الشرح على النص بعض منين قالوا لثمان من ربيع الأولي معناها عقب 8 أيام منه قال عقب ذاك قال جامعه عنه وقال عن قال المؤلف عن القول الأول هون اللي قال اللمطي عن يوم هلاذة عنه بعد هو من نفسه ما طلع عليه والأقوال الأخرى الثمانية عنها جابها القسطلاني 7 منها في تعيين اليوم الذي ولد فيه من ربيع والثامن أنه غير معين منه وقيل ولد في ربيع الآخر وقيل ولد في رمضان وقيل في يوم عاشوراء وهو غريب لا يعرف وقيل ولد في رجب واختلف هل ولد بالليل أو النهار والمشهور أنه ولد في النهار مع بقاء ظلمته كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه ولد عند طلوع الفجر وروى أبو نعيم هذا كامل لا كل كتاب أنا أكلم الشيخ عبد القادر في النزهة قال وروى أبو نعيم عن عمرو بن قتيبة قال سمعت أبي وكان ممن منها وكان من أوعية العلم قال لما حضرت آمنة الولادة قال الله لملائكة افتحوا أبواب السماء كلها وأبواب الجنان وألبست الشمس يومئذ نورا عظيما. وكان قد أذن الله تعالى أراد تلك السنة أي التي حمل فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم لنساء الدنيا الحاملات منهن أن يحملن ذكورا كرامة لمحمد صلى الله عليه وسلم. وكانت تقول أتاني آت حين مر من حملي 6 أشهر في المنام وقال يا آمنة إنك قد حملت بخير العالمين فإذا ولدته فسميه محمدا واكتمي شأنك. قالت ثم أخذني ما يأخذ النساء ولم يعلم بي أحد وإني لوحيدة في المنزل وعبد المطلب في طوافه فسمعت وجبة عظيمة وأمرا عظيما هالني كأن جناح طائر أبيض قد مسح علي أنها قد مسح على فؤادي فذهب عني الرعب. ثم التفت فإذا أنا بشربة بيضاء أي بآنية شربة أو أطلق الشربة على محلها وهو المشربة بكسر الميم مجازا من تسمية المحل باسم الحال فيه فتناولتها فشربتها وفي رواية وكنت عطشا فشربتها فإذا هي أحلى من العسل. فأصابني نور عال ثم رأيت نسوة كالنخل طوالا كأنهن من بنات عبد مناف يحدق نبي. فبينما أنا أتعجب وأنا أقول واغوثاه من أين علم نبي فقلنا لي نحن آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران وهؤلاء من الحور العين. واشتد بي الأمر وإني أسمع الوجبة في كل ساعة أهول وأعظم مما تقدم. فبينما أنا كذلك إذ بدي باج بكسر الدال ويجوز فتحها نوع من الحرير أبيض قد مد بين السماء والأرض وإذا بقائل يقول خذاه عن عيون الناس. قالت ورأيت رجالا قد وقفوا في الهواء بأيديهم أباريق من فضة. ثم نظرت فإذا أنا بقطعة من الطير قد أقبلت حتى غطت حجرتي مناقيرها من الزمرد وأجنحتها من الياقوت. فكشف الله عن بصري فرأيت مشارق الأرض ومغاربها ورأيت 3 أعلام مضروبات علما بالمشرق وعلما بالمغرب وعلما على ظهر الكعبة. قال شارحه ولعل الحكمة في ذلك الإشارة إلى أن دينه يعم المشارق والمغارب ويعلو مكة ويصير بيننا كالأعلام. فأخذني المخاض. قال البيضاوي بفتح الميم لو المخاض وكسرها مصدر مخضت المرأة إذا تحرك الولد في بطنها للخروج. فوضعت محمدا صلى الله عليه وسلم فنظرت إليه فإذا هو ساجد قد رفع إصبعيه إلى السماء كالمتضرع المبتهل. ثم رأيت سحابة بيضاء قد أقبلت من السماء حتى عشيته فعجبته عني. ثم سمعت مناديا ينادي طوفوا به مشارق الأرض ومغاربها وأدخلوه البحار ليعرفوه باسمه ونعته وصورته. هذا طويل ما قد نكمله حتى بيزين وطوله لين توقفوا هون. غير أوصيكم جميعا بشرح الشيخ عبد القادر اللي قال له 6 أفكار في شرح قولة الأبصار يجي فيها مباحث عجيبة كل بيت يملاه من البحوث اللي ما توفى. وأنا اعتمادي في اللي نقول فيه عليه لأنه هو كتاب جامع. هذا اللي يجيب طريف وغريب به الزين ما قد شاف نوعه في ذا اللي يجيب من الجودة. إذن النص اللي كنا فيه في ثالث الشهر أو 12 أو 8 من ربيع الأولي. والله قلنا عنه يوم 8 وذاك عنه موافق النيسان اللي هو جبريل. الأيام اللي ولد فيها صلى الله عليه وسلم منظومة طويلة لوالدي شيخ النيني رحمة الله عليه. يقول باء ربيع النبوي مولد نبينا أو جيمه أو أحمد بحائه أو يائه أو بيظهر ميلاده، وذا الأصح في النظر أنها عن فم أقاويل باطلة فيه النظم هذا لا بداية ما يطفى. والنظم اللي قلنا عنه الاحمرار اللي قلنا عنه العلامة الشيخ أحمد أحمد الحي والعابدين الصعيدي، منين الحق، منين قال اللمط قرة الأبصار في يوم الاثنين من الشهر الأعار في ثالث الشهر أو الثاني عشر أو لثمان من ربيع الأولي موافق النيسان عند الأولي. قال الشيخ أحمد هون حمار هذا اللي معلق به على قرة الأبصار، قال ورجح الجمهور للثاني عشر وأجمع الكل عليه وانتشر، وقوله في ثالث الشهر الأعار صوابه ثانيه إذ هو الشهر. نبه على ذاك البيت قلنا عن عبد القادر قال عنه ثالثه عنه لم يقف له على دليله. قال وقوله في ثالث الشهر الأغر صوابه ثانيه إذ هو الشهر إبريل جاء علم النيساني مولد سيد بني عدنان. ليس وقفهون عند في عام جفضين من سين الأسكندري إن شاء الله إلى درس مقبل. أشكركم والسلام عليكم.